الحمد لله. ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب قول الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال الإمام سهل بن علي رضي الله عنه: أنعم عليهما بالخوف منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن ينعم علينا.